السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. محاضرة الليلة بإذن الله تعالى ستكون متكونة من جزئين اثنين. الجزء الأول فيه تلخيص لما أخذناه من بداية هذا الباب، باب وقف حمزة وهشام على هشام على الهمز، ثم بعض المواضع التطبيقية العملية لوقف حمزة تحديدا، ويندرج معه الإمام هشام إن كان الهمز متطرفا مثلما أخذنا. فنحاول مع بعضنا أن نبسط هذا الباب وأن نلم شعثه، ونحاول أيضا أن نراجع ما أخذناه طيلة تقريبا 3 4 محاضرات السابقة، مع يعني التركيز كما قلت لكم في الجانب التطبيقي فيما بعد إن شاء الله حتى تتم الفائدة. طيب، نبدأ على بركة الله تعالى. بداية، نحن قلنا أن الهمز لا، الدرة فيما بعد إن شاء الله، هذه في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. وأنا كما ترون الآن كتبت من الفوق ملخص وقف حمزة على الهمز، فإن كان الهمز متطرفا اندرج معه الإمام هشام. قلنا الهمز إما أن يكون ساكنا قد سبق بمتحرك، أو أن يكون متحرك سبق بساكن، العكس يعني، أو متحرك سبق بمتحرك، وهذا لا يكون حينها إلا متوسطا، وهذا قد أخذناه من قبل. طيب، نبدأ مع الهمز الساكن الذي يسبقه متحرك. هذا المتحرك إما أن يكون سكونه أصليا أو عارضا، إما أن يكون أصليا أو عارضا. فلو كان أصليا إما أن يكون متوسطا، أو أن يكون متطرفا، نحو تأكلون، هذا مثال للهمز المتوسط وسكونه سكون أصلي، أو اقرأ، نبئ، هيئ، هذه الأمثلة التي وردت في كتاب الله تعالى. السكون أصلي نعم، لكن الهمز متطرف في هذه الحالة. ما هو الحكم إن كان السكون أصليا؟ الحكم هو الإبدال. طيب، الآن من يدلل لي من الشاطبية؟ يلا يا جماعة، وأرجو من الطلبة الجدد معنا أن يكونوا يعني جاهزين في الإجابة، خاصة لمن لم يأخذ من قبل معنا دورة أصول حمزة، أو أيضا يعني من التحق بنا متأخرا في الدورة. رجاء يعني الكل يشارك وتكون هناك جاهزية من الجميع، بارك الله فيكم. نعم، الناظم يقول: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحركه قد تنزل. ممتاز. يعني هنا قال لك لو كان الهمز ساكنا سبق بمتحرك، وقال ساكن وسكت يعني على الإطلاق سواء كان سكونه أصليا أو عارضا، فحينها الشاهد: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل، قلنا الحكم هو الإبدال، فأبدله. يعني نقف بها: تاكلون، اقرأ، نبي، هكذا. طيب لو كان الآن السكون عارضا، حينها ننظر لحركته الأصلية، ننظر لحركته الأصلية، وهذه الحركة لن تخرج عن ثلاثة أنواع: إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. طيب عندما أقول السكون عارض، فقطعا الهمز سيكون متطرفا، الهمز سيكون متطرفا. مثال المفتوح: بدأ. طيب هنا عندما أقول بدأ، هذه ستكون معي فيما ذكرته الآن، فأبدله عنه حرف مد مسكنا من قبله تحريكه قد تنزل وعليه، فالحكم هو الإبدال قولا واحدا. بدأ ستصبح بدأ، بدأ. تمام يا جماعة؟ واضح؟ فأبدله عنه، لا، ويبدله مهما تطرف مثله. هذا لا يدخل معي الآن، هذا ليس معي، ليس هذا هو الشاهد. طيب نتقدم. لا لا، الإبدال على هذا، الشاهد ليس هذا شاهده، فأبدله عنه حرف مد مسكنة. أما ويبدله مهما تطرف مثله، فهذا خاص بالألف إن سبقت الهمس. نعم. طيب إن كانت الهمزة الآن مكسورة، إن كانت الهمزة الآن مكسورة، فننظر إلى كرسي الهمزة أو صورة الهمزة نسميها. يعني أين وضعنا الهمز؟ إن كانت صورتها الياء أو الواو فعندنا كلام، لو كانت على الألف فعندنا كلام آخر، فهذا ينتبه إليه. هي متساكنة وسبقت بمتحرك. طيب انظر، لو كانت الياء أو الواو، لو كانت الياء أو الواو نحو نبئي، شاطئي، اللؤلؤي، هنا يجب علينا أن ندخل المذهب الرسمي في الأوجه الموقوف بها. انظر، لو كان هنا نبئي، يعني الحرف الذي يسبق هذه الهمزة التي صورت على الياء مفتوحة، الباء مفتوحة، هذه لا نتعامل معها مثل شاطئي، الطاء تكون مكسورة. لماذا؟ لأن الأصل في نبئي أن تكون الهمزة على الألف، ونحن قد أخذنا هذا من قبل، قلنا الهمز المتطرف يرسم على أو على الحرف الذي يجانس حركة ما قبله. والآن أنا عندي، نعم، والآن عندي حرف متحرك قبل الهمزة هذه نبائي، فالأصل أن تكون على الألف، لكن صورت على الياء، وهذا لمن قال أن الياء هي صورتها، والألف التي بين الباء والياء هذه زائدة في الرسم. وهناك من يقول لا، بل هي الألف هي صورتها والياء هي الزائدة، وما جعلت الياء إلا دلالة على هذه الهمزة المكسورة، فيها يعني قولان المسألة. لكن نحن ذهبنا على ماذا؟ على أن صورتها الياء مثل ما هو أمامكم الآن. طيب فحينها ما هي الأوجه المقروء بها؟ بداية أنت قلت: فأبدله عنه حرف مد وعليه، فعندي وجه الإبدال، سأقرأ نبائي فتصبح نبأ، لأن عندما أسكن نبأ ثم أبدل مجانسا لما قبله تصبح نبأ. شاطئي فتصبح شاطئ ثم آتي بالإبدال شاطي. اللؤلؤي، لو كانت السورة الواو في مرة يعني بالمناسبة نفس الأحكام، تصبح بالنسبة للإمام حمزة اللولو هكذا. ولو كنت تقرأ للإمام هشام فحين ستقرأ اللؤلو بتحقيق الهمز الأول، لأنه لا يتعامل إلا مع الهمز المتطرف. هذا وجه الإبدالي. طيب وماذا عندك الآن؟ عندك التسهيل مع الروم. عندنا التسهيل مع الروم، من أين أخذناه التسهيل مع الروم؟ ما هو الشاهد من الشاطبية؟ التسهيل مع الروم. يلا يا جماعة، ما هو شاهده من الشاطبية؟ ننتظر الإجابة. وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا، فالبعض، هذا الشاهد، فالبعض بالروم سهل. وقال وما قبله التحريك أو ألفا، وعليه أنا عندي هنا محرك، فالبعض بالروم سهل، يعني عندي تسهيل مع روم. سأقرأ بهذه الكيفية: نبي شاطي اللولو. هذا لو يعني وقفت على ماذا؟ لحمزة على اللؤلؤ كالعادة، وإلا فبتحقيق الأولى للإمام هشام حتى لا أكرر. طيب الآن أنا عندي، قلنا المذهب الرسمي له كلام، له كلام. فلو أنا أبدلت، انظر هنا الأصل مع المذهب الرسمي، سأقرأ أبدلها ياء تصبح نابايي هكذا، ياء مكسورة، ياء مكسورة. فمع المذهب الرسمي ماذا علي أن أفعل؟ أبدلتها ياء مكسورة، إما أن يجوز فيها الإسكان المحض، نبي يعني ياء لينة ساكنة قبلها مفتوح، أو يجوز معها أيضا الروم لأنها مكسورة، يعني سأروم حركة ماذا؟ حركة الكسرة. وهذا هو الفرق بين التسهيل مع الروم وإبدالها ياء مع روم الكسرة، روم حركة الكسر، يعني ستصبح نبي هكذا، ياء مكسورة سأخذ منها البعض، بعض حركة. طيب لو كانت بعد تسهيل مع الروم، سأقرأ تسهيل مع الروم بداية ثم إبدال ياء وبعدين أروم الحركة مع المذهب الرسمي، يعني فتصبح هكذا نبي نبي. الأولى مسهلة بينها وبين الياء، والثانية أروم حركة كسر. تمام يا جماعة؟ واضح؟ ففي لفظ نبئي أنا عندي هنا أربعة أوجه، أربعة أوجه. طيب ما هو دليلك في إبدال الهمزة ياء مكسورة مع الإسكان أو روم حركتها؟ ما هو الدليل؟ يلا يلا الكل يشارك، بارك الله فيك. لا ليس فابدله مهما تطرف مثله خطأ، أو تطرف منزلا فابدله خطأ. أنت الآن تعتمد على ماذا؟ تعتمد على المذهب الرسمي. ما هو دليل المذهب الرسمي في الأبيات؟ ففي الياء يلي، انتبهوا، هذا هو المذهب الرسمي عندما قال: وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. هذا هو دليل المذهب الرسمي، وعليه فنحن طبقنا القاعدة. كم من وجه؟ 4 أوجه بالنسبة لي نبئي. بالنسبة لي شاطئي، كم من وجه عندي؟ عندي الإبدال شاطئي، التسهيل مع الروم شاطئي، ثم عندي إبدال الهمزة ياء شاطئي هكذا، تمام؟ وعندما أتي بالإبدال فيها مع الإسكان المحض سأجد نفسي مع الإبدال القياسي، يعني الإبدال الرسمي وافق الإبدال القياسي، فتصبح شاطئ مثل الأولى يعني، أو الكسرة أرم حركتها شاطئ، يعني 3 أوجه تطبيقية عملية وأربعة تقديرية، 4 تقديرية لأن الإبدال القياسي اتفق مع الإبدال الرسمي. طيب لو اغتسل الشاهد كل مقطع نكتفي ففي الياء يلي، فقط يعني نحن نراجع مع بعضنا أين يوجد المذهب الرسمي، متى ذكره الإمام الشاطبي فقط، وإلا فبتكرار الأوجه والمواضع ستصبح سهلة إن شاء الله، يعني تعرفون الموضع مباشرة. نعم طيب، الآن لو كان عندي الفتح هو الصورة، صورة هذه الهمزة المكسورة ليست ياء ولا واو، نحو ملجأ مثلا صورتها الألف، فحينها فقط الإبدال والتسهيل مع الروم، والتسهيل مع الروم. لماذا؟ حتى لو أتيت بالمذهب الرسمي سأبدلها ألفا، فحينها ستقف بملجأ، يعني في الإبدال الرسمي يكون موافق للإبدال القياسي، فهذا عادة لا يعتد به، لا نذكره. ستقول 3 تقديرية واثنين عملية. لذلك متى يكون عندي المذهب الرسمي له كلام؟ في الياء والواو. إن كانت صورة الهمزة المكسورة ياء أو واو. طيب بقي معي الحالة الثالثة وهي الضم. لو كانت هذه الهمزة الموقوف عليها متطرفة وهي مضمومة، فإن كان صورتها الألف فكالعادة إبدال وتسهيل مع روم، نحو الملأ الملأ الملأ فقط. الآن لو كان قبلها، لو كان صورتها عفوا الواو أو الياء، فعندي أيضا كلام لأن مضمومة، دخل معي الإشمام الآن، دخل معي الإشمام. متى الإشمام؟ مع المذهب الرسمي. أبدأ بالياء، لو كانت الياء هي صورة الهمزة نحو يبدئ مثلا، سآتي بالإبدال فأبدله عنه نفس الكلام، ما تغير شيء، يبدي، أو التسهيل مع الروم يبدي، أو إبدالها ياء، المذهب الرسمي الآن. ففي الياء يلي يبدي يو تصبح. لو أنا وقفت عليها الآن سأسكنها بالسكون المحض فيتفق الإبدال الرسمي مع الإبدال القياسي، يعني يبدي نفسها، أو يجوز لي فيها الروم ويجوز لي فيها الإشمام، يعني يبدي ثم أضم الشفتين إلى الأمام فهذا الإشمام، أو يبدي آتي بروم حركة الضم للياء، ياء مضمومة أروم حركتها، آتي بالبعض منها يبدي يو هكذا. فكم من وجه عندي في يبدي لو كانت الصورة ياء؟ نعم، وإيش من مروم فيما سوى متبدلا. طيب كم عندي من وجه في يبدي؟ لا، الإجابة تكون دقيقة يا جماعة، 5 ونسكت، لا 5 نظرية وأربعة عملية، نعم 5 تقديرية وأربعة تطبيقية، نعم هذا هو، لا ليست 5 قياسية، فأخشى أن يختلط الأمر مع مسألة القياسي مع المذهب الرسمي والمذهب القياسي، 5 عقلية وأربعة عملية، نعم كلها تؤدي نفس الكلام، ممتاز. هات الواو الآن، هذه الواو، ركز معها الآن، انتبه معي، هذه الواو لو كانت أنا عندي ما قبلها مفتوح أو مضموم، مثل ما فعلنا مع ماذا؟ مع صورة الياء، يعني عندما تكون مكسورة وصورتها الياء، لماذا؟ سيكون عندي هنا إما واو لينة أو مادية، إما لينة أو مادية. نبدأ بالأولى اللينة عند الوقف، يعني يعبأ، ما قبلها مفتوح، إما الإبدال يعبأ أو التسهيل مع الروم يعبأ، أو إبدال الهمزة واوا مضمومة مع الإسكان، هنا لينة يعبأ بو هكذا، أو آتي بإشمامها يعبأ وأضم الشفتين إلى الأمام، أو يعبأ فآتي بروم حركة الضم من هذه الواو المضمومة المتبدلة عن الهمزة. لو كان ما قبلها، يعني الأوجه خمسة، خمسة عقلية وخمسة عملية كلها أتينا بها، لا يتفق وجه مع الثاني مع آخر. طيب لو كان ما قبلها مضموم نحو امرؤ مثلا وصورتها الواو وهي مضمومة، حينها الإبدال هي امرؤ، سأبدل امرؤ، التسهيل مع الروم امرؤ، إبدال الهمزة واوا ستصبح امرؤون. هذه لو أنا أتيت بالسكون المحض صارت امرؤ، فاتفق الإبدال القياسي الرسمي مع الإبدال القياسي. ثم عندك الإشمام امرؤ، أضم الشفتين، الروم امرؤ، فهنا سنقول خمسة عقلية وأربع عملية، هذا هو. طيب ما ذكرته الآن في هذه اللوحة التعليمية التي جمعت كل ما ذكرناه في الهمز الساكن وقبله متحرك واضح للجميع يا جماعة، لن تجد حالة تخرج عن ما ذكرته الآن في همز ساكن قبله متحرك. قس على هذا الآن جميع الأمثلة التي تريد أن تريدها تحتها، اللهم آمين وإياك. لذلك حتى في مسألة الياء أو هنا الواو أتيت إن كان ما قبلها مفتوح أو ما قبلها مكسور على الياء، ما قبلها مفتوح أو ما قبلها مضموم في الواو، فحينها أعطيك جميع الأوجه سواء كانت العملية والتقديرية وكل الكلام الذي أخذناه. طيب أرجو من البقية المتابعة سواء كتابة أو إجابة، تمام؟ إما يكون عنده ورقة وقلم ويكتب ويدون، أو حتى يعني هنا حتى يطمئن القلب ونقول أن الكل فاهم، يعني ليس فقط متابع ومنتهى. طيب نوصل إذن إن كان الكلام واضح للجميع. طيب الحالة الثانية لهذا الهمز، همز متحرك وقبله ساكن، يعني عكس الذي في الحالة التي كانت معنا الآن. قلنا هذا الساكن له أربعة أقسام، إما أن يكون ساكنا صحيحا أو واو أو ياء أصليتين أو ألف أو واو أو ياء زائدتين، هذه الأربع حالات. لو كان ساكنا صحيحا، لو كان ساكنا صحيحا أو واو أو ياء أصلية، عندما أقول واو ياء أصلية أو زائدة أجريها على الميزان الصرفي، فلو وافقت عين الكلمة أو لامها قطعا لن تكون الفاء، فحينها تكون أصلية وإلا فهي زائدة، اللهم إنا وإياكم. طيب هذه الحالة الآن، همز متحرك وقبله ساكن، ما هو دليلها من الشاطبية الآن؟ أين ذكرها الناظم؟ ممتاز، وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل، يعني ما هو حكمه؟ ما هو الحكم؟ وحرك به كذا النقل حكمه، لا ليس الإبدال، كيف الإبدال؟ النقل أنقل حركته ثم احذفه، هذا ما قاله، لا ليس الإبدال، الله يبارك فيكم يا جماعة، النقل، من قال الإبدال خطأ، نحن نتكلم على حكم النقل، قال هذه الحركة اجعلها على التي قبلها وهو الحرف الساكن، وعليه فإن أردت أن أقف على لفظ القرآن، سأخذ المثال الأول في السكن الصحيح، فحينها ماذا سنقرأ؟ القرآن وقفا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن. سأخذ مثال آخر، الخبأ، الخبأ، سآتي بالنقل تصبح الخبأ. هنا أعطي مثال باللون الأخضر يعني متوسطة، واللون الرمادي يعني متطرفة، الخبأ، ثم سأسكن تصبح الخبأ بقلقلة الباء بالسكون بعد أن أتيت بالنقل. ويجوز لك الروم والإشمام في المتطرف بشروطهما، يعني لو كان دائما في المتطرف أكيد الروم والإشمام يجوزان مع المضموم، والروم فقط يجوز مع المكسور. هذا هو، وهذا قد أخذناه في الأمثلة من قبل. مثلا ملء، لو أنا أردت أن أقف عليها ملء ستصبح مل، لو أنت أردت أن تأتي بالروم ستقول مل، لو أردت أن تأتي بالإشمام مل وتضم الشفتين. ثلاثة أوجه، والأمثلة عديدة في كتاب الله تعالى. طيب ممتاز، الذي قلته الآن يتفق مع الواو والياء الأصلية، الواو والياء الأصلية فيها النقل، فيها النقل، يعني مثلا السوء التي ترونها أمامكم الآن كيف ستصبح؟ سأطرح هذه الفتحة من الهمزة على الواو التي قبلها فتصبح السوء، بالسوء. كيف تصبح بالسوء؟ دائما على مسألة النقلة، مثلنا في النقل، لا لا لا لا تعطيني تشديد، النقل بالسوء، هكذا سأنقل الحركة. ثم عندما أريد أن أسكنها عند الوقف ستصبح بالسوء فقط، ويجوز فيها الروم، النقل مع الإسكان المحض أو النقل مع الروم لأنها مكسورة. سوءة ستصبح عند النقل سوه، السوء ستصبح السو، السوي، ثم السو، هكذا ثم السوي، يعني إما بسكون محض السو أو آتي بالروم السوي. سيئت ستطرح هذه الفتحة على ما قبلها، أنقل حركاتها تصبح سيئت، ثم سيئة ستصبح سي يا سيئة عند الوقف بالسكون المحض سي، ولا يجوز فيها لا روم ولا إشمام لأنها مفتوحة الهمزة. كهيئتي، كهيئتي، كهيا، شيء، نقل مع إسكان يعني شيء، أو الروم نقل مع روم شيء. وقال لك أيضا يجوز لك مع هذا النقل الذي أتيت به على ما فصلناه الآن، يجوز لك الإبدال مع الإدغام، الإبدال مع الإدغام. من أين دليل الإبدال مع الإدغام؟ في الواو الأصلية. وما واو أصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حمل، بالإدغام حمل. في لفظ سيئة نقلت حركة الهمزة إلى الياء المادية أصبحت سيئت، أصبحت سيئت فقط. نعم هذا ما أتينا به، ممتاز. يعني الآن سأقرأ بالإبدال مع الإدغام، تمام يا جماعة؟ فتصبح يعني أصلها السوء تصبح السوء، وثم آتي بالتشديد فتصبح السوء. هنا هات المتوسط قبل، ثم عندي سوه سيت، ثم عندي كهيه. هات المتطرف الآن مع الإبدال والإدغام الآن، إما سكون محض أو الروم إن كانت مكسورة، ويجوز أيضا إشماله كانت مرفوعة مثلا شيء. طيب بالسوء ستصبح بالسو، ثم بالسو السوء ستصبح السو أو السوي، سيئة ستصبح سي، هكذا. أو لا يجوز فيها شيء لأنها مفتوحة. شيء مع الإبدال والإدغام ستصبح شي إسكان واحد أو شي، ولو كانت مرفوعة مضمومة للهمزة حينها سنأتي بالإشمام. لو كانت شيء يكون الأوج فيها ستة، هي غير موجودة هنا عندكم في الأمثلة، سآتي بها الآن. شيء عندما أريد أن أقف عليها سأقرأ بهذه الكيفية: النقل بداية، يعني النقل ومعه الإسكان المحض أو الإشمام أو الروم، يعني شيء شيء ضممت الشفتين إشمام، ثم شيء الروم، أو إبدال وإدغام وثلاثة، يعني شيء شيء ضممت الشفتين شيء، ستة أوجه، وهذا في الواو أو الياء الأصليتين. طيب سأعود للألف فيما بعد. هات الواو والياء الزائدتان. بالضبط، الياء والزائدة، الياء والواو الزائدتان، ما هو الحكم فيها؟ ما هو دليلها من الشاطبية؟ يلا يا جماعة. لا، وليست ويسمع. إيه الإبدال مع الإدغام، ما هو دليله من الشاطبية؟ ويدغم، يلا هات أول البيت على الأقل يعني، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. هذا هو دليله، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا، يعني الإبدال مع الإدغام فقط. فمثلا قروء، هنا سأبدلها واوا قروء، ثم آتي بالإدغام مع الإسكان المحض، ويجوز فيه الروم هنا، يعني قرو قروي. هنيئا ستصبح هنيا، ثم آتي بالإدغام هنيا. بريء يجوز فيها الروم والإشمام بعد الإسكان المحض أكيد، فتصبح هكذا بري، ثم بري وأضم الشفتين، ثم بري مع الراء. هل رأيتم يعني مريئا نفسه؟ لا، أنا فقط يعني أمثل بأمثلة، لا أذكر جميع المواضع أخي أحمد، فقط آخذ من كل شيء بطرف مثل ما يقول. نعم، لكن انتبهوا بارك الله فيكم عند الوقوف على هنيئا مريئا، لأن أحيانا تقول له يلا اقرأ، يقول هكذا عند الوقف، يقول هنيا مريا، الكلام هذا خطأ ما عنده ولا معنى. انتبه، الأولى يجب أن تقرأ بالتحقيق، لأن كل ما تعامل معه بالتخفيف هذا كله عند الوقف، فتقرأ هنيئا مريا هكذا، والأولى تبقى على التحقيق فينتبهوا إليه. ممتاز، بقي معي الألف. كيف لي أن أعرف بإجرائها على الميزان الصرفي؟ أجريها على الميزان الصرفي، فلو وافقت كما قلت عين أو لام الكلمة فهي أصلية، لأن حتى سأقول الفاء أو العين أو اللام، لكن لن تكون فاء. وبالنسبة للواو والياء الزائدتين لا توافق هذا، يعني مثلا عندما قلت أنا سوءه على وزن ماذا؟ فعله، الواو وافقت العين فهذه أصلية. عندما قلت قروء على وزن ماذا؟ فعول، الفاء على القاف والعين على الراء واللام على الهمس، الواو هذه زائدة على بنية الكلمة فعول، لأن أصل الكلمة أو الجذرها فاعل، فاء عين لام. بريء فعيل، هنيئا فعيلا، في الياء والياء والواو هنا زائدة، وما ذكرته من قبل شيء فعل، هكذا تجري على الميزان الصرفي فيتضح الكلام. نعم آمين وإياكم. طيب، إن أردتم حفظها لا إشكال، ذكرناها من قبل في بيت، لا إشكال، لكن تبقى دائما يعني خاضعة لهذه القاعدة التي أذكرها الآن، تجري عليها الميزان الصرفي، وإلا فتحفظ الأبيات الكلمات يعني مباشرة، المسألة سهلة يعني. طيب ممتاز. إن كان الآن الهمز المتحرك مسبوق بألف، فحينها عندنا حالتان، إما هذا الألف متوسط أو متطرف. نبدأ بالمتوسط. لو كان متوسطا هذا الألف، ولو كان متوسطا فأنا عندي ليس الألف متوسط، أقصد يعني لو كان الهمز متوسطا، اعذروني، لو كان الهمز متوسطا ومسبوق بألف، فحينها الحكم هو التسهيل مع الإشباع أو التسهيل مع القصر. ما هو دليلك؟ مثل ما ذكرت الأخت الآن، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. هذا هو، ممتاز. ويبدله مهما تطرف مثله، وهذا سيأتي بعدين في المتطرف. يعني هنا في المتوسط قائل، وقال قائل منه، سأقف هكذا، قائل قائل، بناء، انتبه هنا، تقول الهمزة متطرفة، ليست متطرفة، لأن عندي هنا مد عوض، أصل بناء هكذا، بناء، فلو أردت أن أقف عليها فبعدها ألف، فهي إذن متوسطة هذه الهمزة، وطبق القاعدة، يعني تصبح بناء بناء هكذا. هذا بالنسبة إن سبقت بألف وكانت الهمزة متوسطة. طيب لو كانت الهمزة متطرفة، فأنا عندي، أنظر حينها إلى حركة هذا الهمز، فلو كان الهمز مفتوحا، لو كان الهمز مفتوحا نحو السماء، والسماء رفعها، قال للشيخ يلا نفعل والسماء، سنقف بثلاثة الإبدال التي قلنا فيها، أو التي ذكر الإمام الشاطبي البيت، ماذا قال؟ يلا يا جماعة، ويبدله، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا. هذا هو، وهذا الذي سميناه من قول بثلاثة الإبدال، يعني السماء السماء السماء، وانتبه حتى لا ينغلق الوتران الصوتيان فتصبح همزة محققة. نعم، سنقرأ بالتدلي هذا الذي أخذناه في دورتنا، وإن كان هناك قول بأن يعني مثل العرض للسكون 2 4 6. طيب لو كانت الآن هذه الهمزة المتطرفة مكسورة، لا، إن طلب منكم حينها الطالب يكون لزام عليه أن يأتي بهذا الشرح لثلاثة الإبدال وخمسة القياس، تمام؟ لو طلب منه، وإلا لو قال ثلاثة إبدال وقال خمسة قياس تكون مفهومة. وأنا عندي أفضل، يعني الأفضل والأكمل أن يعني يذكرها في المرة الأولى ويقول وهذه هي ثلاثة الإبدال، تمام؟ يكون أفضل حتى يبين الطالب أنني يعني متمكن، أنا فاهم الآن عندما أقول لك مثلا ويقف بثلاثة الإبدال وتسكت، لا أفهم، لعل ثلاثة إبدال عنده مسألة أخرى. لكن لو يقول أنا أقف بإبدال الهمزة ألفا مع إشباع المد أو توسطه أو قصره، وهذه هي ثلاثة الإبدال، فإن وافق مرة أخرى وتكلم على يعني مثال آخر يشبهها وقال ثلاثة الإبدال، معلومة أنت كتبتها الآن، لا تحتاج إلى توضيح آخر. لو قلت مثلا خمسة القياس، فبعدما شرحت ثلاثة الإبدال وقلت أنا عندي مسألة التسهيل مع الرو، مرة على الإشباع ومرة على القصر، فهذه أيضا، وتقول وهذه هي خمسة القياس، لو يعني تعرضت لها مرة أخرى تقول بخمسة القياس فقط وتسكت، الآن مسألة واضحة. هذا هو الأكمل والأوضح عند الطالب، وهذا أولى عندي، لأني يعني لا أدري هل هو فاهم مسألة الثلاثة الإبدال وخمسة القياس وأربعة الرسم وسبعة الرسم والكلام الذي أخذناه. فهذا يعني انتبه له، بارك الله فيك. طيب ممتاز. إذا لو كانت الآن هذه الهمزة متطرفة فننظر، هل هي ليست لها صورة؟ هل ليست لها صورة؟ أو صورتها الياء؟ أو صورتها الياء؟ مثال نبدأ بالتي ليست لها صورة، يعني لم ترسم على الياء تحديدا، نحو السماء ليست لها صورة، هذه التي نقول عندنا الآن، نقول نحن على السطر، على السطر هذه في المصاحف العثمانية ليست لها صورة، ليست لها صورة. فحينها قلنا نقف بخمسة القياس، يعني ثلاثة الإبدال، السماء السماء السماء، ثم عندي الآن إما أن يأتي بالتسهيل مع الرو مع إشباع، يعني هذا حمزة، السماء أو السماء. ولو كنت أقرأ لهشام فثلاثة الإبدال هي هي، الآن يبقى معي ماذا؟ التسهيل مع الرو بالتوسط والقصر، يعني سيخالفه في التوسط، يخالفه في التوسط، يعني السماء. هذا لو يعني أتيت لهشام، فالأربعة أوجه هي هي فقط، هذا الوجه يتغير. ولذلك عندما تقرأ بالجمع على شيخك وستقف على نحو هذا اللفظ السماء مثلا، فالأفضل إن أردت أن تبين، لأن هي كلها قلنا من الخلاف الجائز، أنت لست مطالبا بالإتيان بخمسة القياس جميعا في جميع المواضع، وسبعة الرسم وخمسة القياس وأربعة الرسم وكل هذه الأوجه، لا، خاصة لو ورت معك يعني أكثر من مرة مثلا. فلو أردت أن تبين الخلف وأنت تجمع الآن بين هشام وبين حمزة، فيكفيك أن مرة توسط على التسهيل بالرو ومرة تأتي بالإشباع، يعني لو قرأت هكذا السماء السماء، فيتضح يعني الشيخ مباشرة سيقول هذا الطالب فاهم، يعني تمام، يفهم معنى الكلام وكله تمام، يعني واضح عنده، فأتى لهذا بوجه وهذا لوجه، والبقية يتفق معه، هي هي في مثل هذا يعني المثال. آمين وإياك، بارك الله فيك. طيب لو كانت الآن صورتها الياء نحو آنائي تلقائي مثلا، فكيف لي أن أقف عليها؟ خمسة القياس التي مرت معك، خمسة القياس يعني في تلقائي ستصبح هكذا، تلقى تلقى تلقى، ثم تلقائي تلقائي، ولو كان هشام بالتوسط. وأربعة الرسم قلنا هنا لماذا؟ لأن المذهب الرسمي يفرض نفسه هنا، في الأول كانت ليست لها صورة، لا تحدث على مذهب الرسم أصلا، لكن هنا صورتها الياء عندها كرسي، فلو أبدلتها على المذهب الرسمي ففي الياء يلي فتصبح تلقائي هكذا، ياء مكسورة وعليه، فيجوز فيها العارض للسكون على الأطوال الثلاثة والروم، ويجوز فيها الروم، يعني تلقاي تلقاي تلقاي بإسكان الياء، كأنك تقول محياي بالضبط، لكن على أطوال ثلاثة. والروم الآن، الروم كيف سيكون يا جماعة؟ على القصر أو على الإشباع؟ أتكلم حمزة، طيب الآن سيأتي واحد الآن سيضرب هذا المثال الذي تذكرون، ورومهم كوصلهم، يقول الوصل عند الإمام حمزة يكون بالإشباع، هذا مد متصل، فكيف لي أن أقرأ بالقصر؟ كيف سأجيب هذا؟ هذا وضع عندي إشكالا الآن، أنت تقول ورومهم كوصلهم، هكذا يقول الإمام الشاطبي، والله يا جماعة اتفقنا على أنها القصر، الآن تغير الحكم أصبح الطول. لا، لم تأتي الإجابة الجيدة التي أبحث عنها، قد ذكرت على فكرة من قبل هذا الحكم. نبيكم سكتتم على الرسم مثل ما قالت الأخت الآن. يا جماعة انتبهوا بارك الله فيكم، هل أنا أتعامل مع همزة أو مع ياء مكسورة الآن؟ هل الإمام حمزة يأتي مع الإشباع كالروم كالوصل، يعني وروهم كوصلهم، مع الهمزة أو مع الياء؟ انتبهوا، لا أصلا لا توجد همزة الآن، غيرناها مع المذهب الرسمي صارت ياء. نعم انتبهوا لهذا، وقد ذكرت هذا من قبل، يعني مع القصر تلقائي روم كسرة الياء. نعم مع ياء مكسورة تغيرت. طيب الآن في المضموم، لو كانت مرسومة على الواو أو على غير الواو، غير الواو يعني ستكون على السطر، نحو شهداء خمسة القياس على ما ذكرناه حتى أسرع بعض الشيء. وبالنسبة لي لو كانت مرسومة على الواو، خمسة القياس التي معي يعني ثلاثة الإبدال والتسهيل مع الروم، مرة على الإشباع ومرة على القصر بالنسبة لحمزة، ومرة على التسهيل بالروم، مرة على التوسط ومرة على القصر بالنسبة لهشام لأنها متطرفة، وسبعة الرسم. سبعة الرسم ما هي؟ هي الإبدالها واوا العلماء ومضمومة، ثم ستسكنها العلماء واو ساكنة، وتأتي فيها بثلاثة العارض مع الإسكان المحض، ثم مثلها مع الإشمام، ومرة مع الروم بالقصر العلماء، هذا هو. فتصبح سبعة الرسم مع خمسة القياس 12 وجها. طيب وهذه اللوحة التعليمية الآن، تمام واضحة للجميع، يعني تقريبا ما ذكرناه من شتات معلومات بفضل الله تعالى هي مجموعة الآن أمامكم. فقط كما قلت من قبل، يجب عليكم لزاما المراجعة وكتابة وتدوين جميع المعلومات التي نذكرها، فإذا ما أتينا عليها مرة أخرى فالحمد لله تصبح سهلة وتمام يعني. الله يبارك فيك. طيب تبقى معي الحالة الثالثة الآن. الحالة الثالثة وهي الهمز المتحرك المسبوق بمتحرك، وقطعا لن يكون إلا متوسطا، لأنه لو كان متطرفا فحينها سنكون فيكون عندي ساكن عند الوقف وقبله متحرك، هذه هي الحالة الأولى. فهذا فقط المتوسط. حينها ينظر إلى هذا الهمز المتحرك إما بالفتح أو بالكسر أو بالضم، وينظر إلى حركة الحرف الذي قبله، إلى حركة الحرف الذي قبله. طيب لو كان الآن أنا عندي هذا الفتح، الهمز مفتوحا عفوا، وسبق بكسر أو بضم، ما هو دليلك من الشاطبية قبل أن تبدأ في الحكم؟ أين ذكرت هذه الحالة؟ ما هو البيت؟ ويسمع، ممتاز، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة، ثم يقول وفي غير هذا بين بين، يعني انظر مفتوح قبله مكسور، مفتوح قبله مضموم، كل الأمثلة المتبقية بين بين، التسهيل التسهيل التسهيل التسهيل، وهذه إبدال ياء مفتوحة وهذه إبدال واو مفتوحة، يعني فئة ستصبح فيه مؤجلة موجلة. الآن بقية الأمثلة نبرأها نبرأها، يومئذ سئلوا باريكم تهزهم رؤوس فننبئهم بالتسهيل، وفي غير هذا بين بين، ممتاز. طيب وقد يضاف الآن أوجه أخرى، ما هي؟ لو كانت مكسورة مسبوقة بضم، لو كانت مضمومة مسبوقة بكسر، دخل معنا الإمام الأخفش، أين؟ ما هو دليلك من الشاطبية؟ نعم مذهب الأخفش أين؟ أين ذكره الإمام الشاطبي؟ نعم والأخفش وبعد الكسر ذا الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه العكس وانتهى. يعني سئلوا ستصبح سويلوا سوي. وانتبه، أنا آتي الآن بالأوجه المقروء بها، لأن هناك أوجه، قلنا أوجه معضلة، وسيأتي معنا وجه مخمل، وهكذا. نتكلم على الوجه المقروء به، فهو مذهب الأخفش هنا سويلوا هكذا. فننبئهم ستصبح فننبي يو فننبيهم هكذا. وانتهينا من هذا المثال، وهذا المثال وما زال معه. طيب، قد يكون، نعم يجب نقول هنا الإبدال واوا مكسورة، الإبدال ياء مضمومة، لأني لو قلت الإبدال وسكت عادة ينصرف إلى إبداله حرف مد مجانس لحركة ما قبله، يعني هنا تصبح سولو فتبدل واوا، وهذه تصبح فننبيهم، وهذا خطأ، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. ممتاز، بقي معي ويبدله وهو، ما معنى يبدله؟ لم أفهم السؤال. الأول يبدله وهو، ليس كذلك؟ لو يعني توضح السؤال بارك الله فيك. إيه نعم، لو لا لا ينصرف إلى الإبدال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة، يعني مثلا نقول الألف واللام للعهد الذهني، يعني للعهد، هذا الذي أردته، ليس الإبدال يعني الحكم الأول. لا لا، مش ليس هذا. طيب، يبقى معي الآن، انظر، لو كانت مكسورة مسبوقة بمكسور، أو مضمومة مسبوقة بمفتوح، مضمومة مسبوقة بمضموم، فننظر هل هناك صورة للهمزة أو لا. لو كانت لها صورة فالتسهيل فقط، لو كانت ليست لها صورة فتحذف، تحذف الهمزة اتباعا للمذهب الرسمي. ما هو دليلك؟ ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، نحو رؤوس ستصبح روس هكذا. هذا هو. طيب، بالنسبة أو خاسئين في مكسور، مكسورة مكسورة ستصبح خاسين، تؤزهم يدرؤون، انظر نفسها لكن فقط هنا محذوفة، ستصبح يدرون، وهنا عفوا يدرون، يدرون بتسكين الواو تصبح لينة، تصبح لينة. هذا هو، هنا تدخل في قاعدة حتى لا يجتمع مثلان. نعم، وهذا الذي ذكرناه من قبل، مثلان في الرسم. يبقى معي الحذف أيضا في المضمومة قبله مكسور، نحو فمالئون متكئون مستهزئون، ففمالون متكون مستهزون، وهكذا. يعني في هذه الأربع حالات الأخيرة سنضيف وجه الحذف، متى؟ فيما لا صورة له، الذي ليست له صورة، مثل نقول على السطر، أو نقول ليست له لها صورة أفضل. لماذا؟ لأحيانا نقول خاسئين، هنا يقول الهمس تكون على المطة، وهذه أخذناها يعني لمن حضر معي في دورة الضبط، فنقول خاسئين تكون على المطة، على المطة، فالأفضل تقول لا صورة لها، يعني قد لا تكون على السطر مباشرة. ممتاز، هذا كله قد أخذناه بفضل الله تعالى. قال والمستهزئون الحذف فيه ونحوه، وقلنا وضم يعني سأضم ما قبله. أما وجه الكسر، وكسر قبل قيل وأخمل، وهذا وجه مخمل، قد أخذنا هذه الأوجه وبيناها بفضل الله تعالى. طيب، الهمز المتحرك وقبله متحرك، ما زال معنا فقط مسألة المتوسط بزائد، وهذا نجده الآن. انظر، قلنا مجموعة في أين؟ هيا لكسب الوفاء، والإمام الشاطبي ذكرها في قوله وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا، كما ها ويا واللام والياء ونحوها، ولامات تعريف لمن قد تأمل. نعم، طيب، وعليه مثلا يمكنكم يقرؤون تصبح يقرؤون، يعني لا ليست نفس الحالة، تمام؟ لأن قال في مستهزئون ونحوه، يعني ما كان الهمز مضموم وقبله مكسور، فمالئون متكئون مستهزئون، لكن يقرؤون هذه مفتوحة قبل الهمزة، فلا نقول مثلا يقرون ونأتي بالضم، فينتبهوا لذلك. طيب نعم، ليست لها صورة أخي أحمد. يطؤون مثلا يطون، يتشارك مع أبي جعفر. على فكرة ما دمت متذكرا، هناك يعني عمل جيد قمنا به بفضل الله تعالى في دورة أصول حمزة، تحديدا قامت به الأخت نجلاء الله يبارك فيها، فيعني جمعت لنا جميع المواضع من الفاتحة إلى سورة الناس، ووضعت فيها جميع الأوجه مرتبة بفضل الله تعالى، وتم نشر هذا يعني في المعهد على الصفحة. فيعني بارك الله في الإدارة، جزاكم الله خيرا، لو تعيدون نشرها مرة أخرى للفائدة لمن لم يكن عنده هذا المرجع، فيكون يعني متوفر للجميع بإذن الله تعالى، ويعني من كان أول مرة معنا بإذن الله تعالى سيستفيد استفادة رائعة وجيدة. جميع الأوجه من بدايتها إلى من بداية الفاتحة إلى آخر الناس، جزاهم الله خيرا. نعم، فهذا فيه يعني جميع الأوجه، فلو يعني ضاع عنك كتاب موضع فتستطيع أن تعود إليه. نعم، ضعوها في المجموعات، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طيب نواصل، اللهم آمين. نحسبه عملا يعني صالحا، وأسأل الله تعالى أن يجعله صدقة جارية. طيب، فقلنا هذه الحروف الزائدة تكون إما فاء أو واو أو على ما ذكرناه، فويا بئس الهالك أو هيا لكسب الوفاء، وأعطيت هنا أمثلة، وقلنا هذا كله يا جماعة سيكون موافقا لما ذكرته الآن، متحرك قبله متحرك، إلا وانتبهوا لهذا، إلا إذا كان بعد الفاء أو الواو ساكن، فأو وأمر، فيكون حينها الإبدال ألفا، أو عند ياء النداء، لأن عندنا نسيت أن أذكر هذا، التحقيق هو الوجه الأول والتخفيف هو الوجه الثاني، اعتمادا على ما أتينا به من طريق ابن غلبون وطريق أبي الفتح فارس، وعليه فتأتي بالتحقيق بداية ثم تأتي بالتخفيف، التخفيف إما أن يكون تسهيلا أو إبدالا أو حسب الحالة يعني. فلو كان بعد عندي فا وواو وبعدها همز ساكن، فتصبح بالإبدال ألفا، فأو فاو وأمر وامر. ولو كان ياء نداء التخفيف سيصبح التسهيل مع الإشباع والقصر، يا أيها، سنقرأها هكذا، يا أيها على التحقيق، يا أيها يا أيها، هذا على التخفيف، يعني سيكون بالتسهيل مع الإشباع أو القصر لأبي فتح فارس. طيب مثلا أخذ مثال بأنهم مكسورة بعدها مفتوح، أعود مباشرة لهذا الجدول الذي عندي أو هذه اللوحة التعليمية، أنا عندي مفتوح قبله مكسور، فئة إبدال ياء مفتوحة، عندما آتي على بأنهم ستصبح إبدال ياء مفتوحة، بينهم، هكذا، وقس عليها جميع المواضع الأخرى. لو كان عندي ألف ولام تعريفية، انتبه، الأوجه عند الوقف على لفظ مثلا الأرض ستصبح النقل أو السكت، لذلك قال لك الإمام الشاطبي بداية ولامات تعريف لمن قد تأمل، هذا مر معي في الباب الذي قبله في النقل والسكت، يعني هنا سنقرأ الأرض أو الأرض، الحالات المتبقية لو كان هاء تنبيه معاملتها مثل ياء النداء بالضبط، اللام حسب ما بعدها مفتوح أو متوسط بزائد كله يعني كما رأيتم، أو مضموم مثل ما ترون الآن، فينظر هل هي مسبوقة بفتح أو بكسر أو هي مضمومة وقبلها مكسور حسب الحالة على ما أخذناه من قبل والكاف في الأخير. نعم وهذا هو. هذا التلخيص بفضل الله تعالى لجميع الحالات التي وردت عن الإمام حمزة، ويدخل معه ويشاركه الإمام هشام إذا كان الهمز متطرفا. ما الذي بقي معنا الآن؟ اللهم أمين وإياكم. فقط بعض الحالات. طيب بصراحة التطبيق سأرجئه إلى المرة القادمة. لا لا التطبيق لا، لأنه أخذ معنا وقت الآن ويحتاج إلى صفاء ذهن. يعني سنأخذ المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى تطبيق مع حمزة، ثم نشرح بيتين من الدرة، هي ليست بالكثيرة. وإن شئتم فابدأوا في حفظ البيتين من الآن من الدرة، حتى لا يكون يعني المشوار معكم طويل جدا. الحمد لله. طيب يبقى معي الآن ما دمت في تلخيص الباب بعض الكلمات التي أخذناها، وهي أنبئهم ونبئهم. نعم، عندما قال الناظم رحمه الله تعالى قال كقولك أنبئهم ونبئهم، وقد رووا أنه بالخط كلام سهل بعدين، يعني ورئيا، عفوا، قال ورئيا على إظهاره وادغامه، وبعض بكسر الهاء ياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم. وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم. اللهم تقبل. فهنا ساكنة قبلها مكسور متحرك، الحكم الإبدال مرة معنا، يعني أنبئهم ستصبح أنبيهم، ونبئهم ستصبح ونبيهم، هكذا أنبيهم ونبيهم. وقيل لا، مجانسة لهذه الياء المكسورة المسبوقة بكسر سنكسر الهاء تصبح أنبيهم ونبيهم، هذا هو. نعم، الضم على الأصل والكسر مجانسة للهمزة المبدلة يعني. نعم وقد قدمنا الضم. طيب ورئيا، ورئيا التي وردت في سورة مريم، قلنا من الأول قال ورئيا على إظهاره وادغامه، يعني إما أن تظهرها أو أن تدغمها، تبدلها على القاعدة، ساكنة قبلها مكسور فتصبح ورئيا وقفا مثل هذا، أو وريا وريا. وقلنا معها أيضا نعم الرؤيا وتؤوي وتؤويه، وقد ذكرنا هذا أيضا، إما وتوي توي أو آتي بالإظهار وتوي توي، رؤياك رؤياي الرؤيا مع إبدالها واوا على ما ذكرناه تصبح روياك روياي الرويا، وإما بالإدغام فتبدل هذه الواو ياء حتى تدغم فتصبح روياك روياي الرويا، وهذا تفسيرها أو تعليلها إن شئنا، إما نتبع القياس وما ذكرناه يعني، هذا هو. نعم، وجه المقدم قد أخذناه وعللناه بفضل الله تعالى في المحاضرة السابقة. طيب لعلنا نقف هنا أفضل، وإن كان يعني أنا جهزت حالي على مسألة التطبيق، لكن أرى أن الوقت قد أزف، ولو أخذنا التطبيق سيأخذ معنا وقت طويل جدا، وهذا متعذر على بعض الإخوة خاصة في المشرق، جزاهم الله عنا خيرا وبارك الله فيهم وفي حضورهم وإنصاتهم معنا. هذه ستأتي أخي أحمد في المرة القادمة إن شاء الله، هؤلاء وما شابهها جميعها بإذن الله إن شاء الله تعالى. طيب نسأل الله تعالى القبول، اللهم أمين وإياكم. من كان عنده سؤال فليتفضل، بارك الله فيكم. الاختبار على ما قررناه يا جماعة الأسبوع القادم، لا الذي يليه إن شاء الله، يعني الأسبوع القادم سنبقى معا مع حمزة وهشام، فقط سنضيف من الدرة يعني فقط البيتين من الباب. الأصل أن يكون إلكتروني مبدئيا، هذا هو، لكن جهزوا حالكم جيدا يعني. نسأل الله تعالى القبول. طيب جزاكم الله خيرا، ممتاز. نعم. لا، قلت وأعدت أكثر من مرة، الاختبار ليس بعقوبة. لو تتعامل مع الاختبار كأنه عقوبة فستكون هذه الحالة من التوتر الآن. لكن لو أردت أن تتعامل مع الاختبار على أنه كمية من المعلومات، كمية من المعلومات أريد أن تكون يعني مثبتة عندي مع المراجعة، ثم من بعد ذلك هل وصلت للطالب أم لا؟ رأي أتقبله بكل رحابة صدر، ولا أرى فيها صعوبة، بل بالعكس أفضل. والله يا جماعة أفضل. عندما نقول الاختبار بهذه الكيفية يتميز الطالب، لا لا، على قدر الضعفاء، ما في شيء يعني. فقط جهزوا حالكم جيدا للاختبار، ليست باختبارات صعبة، بل هي تميز بين طالب يعني مراجع جيدا وطالب متساهل بعض الشيء فقط. هذا هو. عفوا، على الأبيات والله ليس أنتم تقولون الآن هكذا، ولكن لا أرى فيها صعوبة بصراحة، بل بالعكس يعني أتخير الأسئلة لطالب يعني. ولعل أقول لعل البعض قد تعود على الاختبارات التي تكون سهلة جدا، ف يعني حتى ولو لم يراجع قطعا سيتحصل على الدرجة الكاملة، فقط يكفيه الاختيار ويقف هناك. طيب آتي بالأوجه، عفوا، بالأبيات للدرة لمن طلب مني الآن. نعم، قال الناظم رحمه الله تعالى، وإن كنت سنأخذها المرة القادمة، لكن فقط لمن أراد أن يصححها. قال: ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا، وردءا وأبدل أما ملء به انقلا، من استبرق طيب وسل مع فسل فشا، وحقق همز الوقف والسكت أهمل. فقط هذه هي هذا هو الباب من الدرة. يعني إن شئتم من الآن احفظوا الأبيات المتبقية، لأن من شروط الدخول الاختبار تسميع جميع الأبيات والحضور في جميع المحاضرات، ومن تغيب عن محاضرة فهو طالب دورة، فليس طالب مستمع يعني، فعليه أن يرسل التلخيص للإدارة محولة بالفتح. فمعنى الاختبار شامل؟ لم أفهم. فضلا يا جماعة، نحن اجتزنا الاختبار من قبل على الهمزات، سؤال الهمزتين من كلمة ومن كلمتين، لم نجز عليه اختبار. نعم، إذن فالاختبار على الهمزات مثل ما اتفقنا، اختبار سيكون على الهمزات إن شاء الله. ثم سنأتي على الإظهار والإدغام بحالاته كلها، والفتح والإمالة، ويكون عندنا اختبار إن شاء الله. إظهار والإدغام والفتح والإمالة، يعني كل مجموعة من الأبيات سنحاول أن نجتاز فيها اختبار، حتى ما ننهي الأصول وحتى الفرشة، هكذا ستكون الطريقة إن شاء الله. يعني كل ما نأخذه نجتاز فيه اختبارات إن شاء الله. سهل يا جماعة، سهل بإذن الله، الاختبار سيكون سهل. لا أظن أن يعني بعد هذا التوضيح الذي أخذناه اليوم ستكون هناك صعوبة، لا أظن. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، نسألك اللهم يقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغث إخواننا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم يا حي يا قيوم، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم يا ناصر المستضعفين، ويا ولي الإسلام وأهله، انصر الإسلام وأهله، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم امدهم بمدد من عندك، وهيئ لهم اسباب ذلك، ومكن لهم في الارض يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رحمك بالسكالى وباليتامى وبالأطفال وبالصغار وبالجرحى وبجميع من وجد على هذه الأرض المباركة، فأنت الذي تعلم مكانهم وتعلم ما في قلوبهم وترى بطش عدوهم، فاللهم يا حي يا قيوم خذ عدوهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نعوذ بك اللهم من شرورهم وندرأ بك اللهم في نحورهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، فإنك أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، يا حق يا قوي يا متين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.